والحب يزداد جمالا ويزداد شوقا كلما صعب الوصول إلى المحبوبة. لو وصل قيس لمحبوبته ليلى ما سمعنا بيتا واحدا من الشعر، ولو وصل عنتره لعبله ما سمعنا شيئا عن المعلقات التي كتبها في حقها. فالحب هو عبارة عن سجن لذيذ. والله العظيم يا إخوة، إحساس جميل جدا إنك تحب وتتحب. وأنا لماذا أكذب عليكم؟ دعوني أكون واضح جدا في كلامي. من منا لم يحب؟ ومن منا لم يحب؟ الصالحون يحبون، وحبهم شريف. الله سبحانه وتعالى خلق لنا الأنثى لتحتوينا ولنسكن إليها. فالمرأة باختصار هي عبارة عن وطن، فلا طعم للحياة بدون نساء. إن الرجل الذي لا يميل إلى النساء ناقص في رجولته، مشكوك في فحولته، متهم في غريزته، ضعيف في إرادته. المرأة هي أصل الوجود وهي مصدر السعادة. والمؤمن الأول في الإسلام امرأة، خديجة بنت خويلد. والشهيد الأول في الإسلام امرأة، سمية أم عمار. وأول من سكن الحرم وشرب من ماء زمزم وسعى بين الصفا والمروة امرأة، هاجر أم إسماعيل. فالمرأة عندنا جوهرة مصونة ولؤلؤة مكنونة. أيها الرجل، حينما نفخت فيك الروح كنت في بطن امرأة، وحينما بكيت وأنت صغير كنت في حضن امرأة، وحينما تعشق وأنت كبير تكون في قلب امرأة. فالمرأة أمانة ما خلقت للإهانة. والمرأة إذا أحبتك فهي على استعداد أن تسكن في الجحيم من أجلك، لأنها تراك أنت العالم، كل العالم موتى إلا أنت. والمرأة إذا عافت الرجل لا تنظر إليه ولو كان أغنى أغنياء العالم. لماذا؟ لأن كبرياء المرأة قاتل. وفي النهاية أقول لكل شاب أحب فتاه، أسأل الله عز وجل أن يجعلها من نصيبه. حتى الملتقى، لكم مني أطيب المنى.